فحذفت لام الفعل قوله ولا تحن عليهم ولا تكن في ريح. تكن النهي هنا أثر ولا ما أثر؟ ولا تكن أثر بالفعل. وش اللي أثر به؟ لا هذا حذف منه الواو اللي هي لام الفعل. ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل. لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبني على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكن، قلتكم أصلا تكون، لو أننا أبقينا الواو وسكننا النون التقى ساكنا، وهذا غير جائز في اللغة العربية. وإذا التقى ساكنان والأول منهما حذف العين حذف، ولهذا حذفت الواو التي هي لام الفعل. أما هنا ولا تكون من المشركين فلم تحذف، يقول المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة، وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر. والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما لأنه وسيلة للأكبر، كما في مسألة الرياء، إن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أصل العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإنما يتعلق بأمور أخرى ما تتعلق بالشرك. ولكن على كل حال الشرك الأخطر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكن نوع هذا الكفر أنه شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع. ولا تدعو تعبد، لا ناهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعن جزمه، حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تدعو، والإله بمعنى المألوه أي المعبود آخر، فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي هذه الآية ولا تدعوا مع الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه جملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق، يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن ينهى أن ترعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله، والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قالوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا إن معناه بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعلوا النفي بمعنى النهي. ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا يحصل. أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو. كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكارهم الباطلة هو يكررونه، ويقول هذا هو التوحيد. فنقول الضمير هو ليست اسم عالم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو أي إلا الله المذكور السابق. قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يفنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، بل جعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يفنى إلا وجهه. وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله، كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم إن جاءت مدنية هذه إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما سبق شيء يعود عليه الضمير فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم. ولهذا بني الإسلام على خمس شهادات، أن لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، قال كل شيء هالك إلا وجهه. فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون يهلك إلا وجهه، لكنه قد يوهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، ومعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه يقول عبر بالوجه عن الذات. نعم كسائر الأساليب اللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فيكون هذا عائدا على الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك فهالك وثالث وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا، الهلاك معنى أنه ما تفيد الإنسان، معنى هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليل لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى ولا ما تبقى؟ ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى، فكان هو الذي يستحق أن يعبد. قال له الحكم نعم. لا مهم درس على حقيقة حقيقة مهم مو سوي، لأنه يعبر بالوجه عن الذات دائما، يقال مثلا وجهك كريم، مع أنه الكريم هو الله نفسه، التعبير بهذا عن الوجه مفترض في اللغة العربية ما في سوي. وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر له مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول مؤلف القضاء النافذ، وفسره الحكم الكوني، والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل أحد، وله أيضا الفصل بين الخلق بالأحكام الشرعية، فالحكم شامل للأمرين حكم الكوني والشرعي. وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، وأن من الحكم الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم ذكرنا أن الجملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده، مع أن غيره له حكم، ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب عن هذا أن يقال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده، فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم، فإنما ترجعون إلى الله، ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا غلط الزبلة، الزبلة خلفه

من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب. كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم فعل الله، مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن؟ حصل للصحابة رضي الله عنه، للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم ولا لا؟ ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصلهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يفتنون، يقول نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يقتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت من طوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك. هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحسر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستخفاف، وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم، إن كرهت على هذا غلت يدك وأتي بالموسى وحرقت هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان ما يفعلها خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم، ما أكره هذا عاد ما هنالك انه يضرب او يحبس يقول احلقها مثلا، ما افعل الناس انتم اذا ضربتم يضربون، هذا ليس مشقة، هي مشقة تزول، اللي يصبر ولا يحتسب على دينه. ولا يرجع على هذا قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فانه ما عليه شيء، لان ذاك بعض العلماء يقول هذا في ايمان القول الذي مصدره اللسان، وان كان الصحيح انه حتى في الايمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لان الايه عامه حتى مثلا لو اكره على السجود وما اشبه ذلك، اما التخلي عن الامر الشرعي فهذا لا يمكن ان يتخلى عنه. الفرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصيه مثلا على كفر هذا تعذر به، واما ان الترك واجب وهو وجوب اعفاء اللحيه فهذا ما يجوز. لو قيل لك اترك الصلاه مثلا إيه ما يمكن تتركها ولا بأس، إيه صلي ولو اذيت بالضرب والحبس ما في مانع. طيب ايش الفرق بين هذا أكل حتى أكل ميتة إذا طرت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياتك، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب، وقد تضرب وتصل وتحتسب. هذه هي الفتنة التي ذكر الله، لأن إذا لم تطبقها على هذا فما تتكون فتنة. ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به ما صار للفتنة فائدة، ولا بد من فتنة واختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتنا بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصدق ويحتسب، يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم، نعم، ويمشط ومع ذلك يصدق على دينه ولا يصد. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق ما هي بالمسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره، لأن المقام في حقه وش مقام؟ مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا، هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من العادية ولكن يفسد به أمة من الناس، فهذا نقول له لا تفعل، لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤبه به ولا ينظر الناس إليه ولا يقترون به، أكره على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا، ايش معنى صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. الذين صدقوا في ايش؟ في قولهم إنهم مؤمنون، فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقول المؤلف علم مشاهدة يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نون التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، هو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلمن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقعت. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات، مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم مشاهد. وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه قد كان. هذا جواب. والجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الله، الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع، المراد به علم المجازات، علم المجازات، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية يقولون إن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيغ، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. وقول فلا يعلم الله ولا يعلمن الكاذبين، الكاذبين في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير، تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. إيش؟ حق الكناني؟ أي أبطلها؟ أبطل حجة هي الإمام أحمد اشتهر به. الكنان هو اللي ناظر في اي، لكن بس مناظره الكنان لبشر هذه خاصه، لكن المناظره العامه التي ثبت عليها الامام احمد امام العالم الا لا المقصود انه له معنى، لكن ما نعلم شرابه بها. هذا معنى هي صحيح. اللام في قوله فلا يعلمن الله وقوله ولا يعلمن، اللام هذه للتوكيد، وهي ايضا موطئه للقسم، فتكون الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله، ليش مفتوح الفعل مع أنه ما فيه ناصر؟ إذن مبني وليس منصوب. أولا مبني على فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس الجديد أم نحن الفوائد. نعم. طيب نبدأ بالفوائد إن شاء الله. آخر ما ولا تدعو مع الله إلها آخر. لا ولا يصدني. قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من وجهين، أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك، وهذا لا شك أن فيه تثبيت حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمعارضته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية، ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله لأن النزول يكون من أعلى، ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. منين؟ بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا بقوله ولا تكونن من المشركين، فإن الرسول شرع لا يمكن أن يكون من المشركين، وأما قدرا فإنه ممكن لكنه بعد أن كان نبيا لا يمكن. نعم، فائدة أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرعا، فائدة تقبيح هذا الأمر يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه، أن تكون منه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. يستفاد من هذه الآية أيضا تحريم دعاء غير الله سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كذا. طيب يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجبه، مو دعاء عبادة. طيب إن قلنا أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما وش هذا دعاء قرب، دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه من الله، أما فيما يقدر على المخلوق تجوز. وشون؟ يعني يجوز دعاء الإنسان بما يقدر عليه، بما يقدر عليه، كما لو قلت مثل أعطني مالا. السؤال هو دعاء، قال إذا دعاك فأجب، سماه دعاء. نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار وأن المدعو في كمال الغنى فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء. مثلا لو تمد يديك لتقول يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا، ما يصلح بهذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية. نعم. إلا إلى وليمة. إيه. ودعا. قال يا فلان احضر لي. احضر عندي مثلا. ها؟ ما فيها بأس. إيه. إذن الكلام إن قلنا إن الدعاء الذي منهي عنه ولا تدع مع الله إلها آخر، إنه قلنا دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة أن تتعبد له. فتركع وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداعي بمنزلة الرب أنه قادر فاعل فهذا لا يجوز، وإن دعاه بناء على أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق المخلوق للخالق فإن هذا لا بأس به. طيب، ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة. من ناخذ مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، إن هذا يدل على انفراده بالألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض، لأن قال ولا تدع مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا، ثم بالأول يثبت وبالثاني ينفي. بالأول يثبت باعتبار الواقع، والآخر والثاني ينفي باعتبار الشرع الحقيقة الشرعية، يعني معنى أن الإله الباطل موجود والإله الحق غير موجود، تصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إلها حقا حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله لقوله كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم، نعم، فما رأيكم؟ إيه، نقول هذا من العام الذي خصص، ما في مانع، كل شيء هالك إلا وجهه. فالآية هذه عامة، وما سواها مما ثبت فيه النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى. نعم، لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عاما أريد به الخاص. نعم، ولعل والله أعلم أن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال باطل إلا ما أريد به وجهه، لعلهم والله أعلم فروا من هذا. منين؟ من أنه يوجد أشياء ما تهلك بل تبقى. نعم. قول بعض أهل العلم أن النار تهلك من وجه. لا ما له وجه. لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن تفنى يبقى عندنا الجنة والأرواح أيضا ما تفنى والعرش ما نعلم أنه يزول. وأنت إذا أردت قلت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولت الآية بعمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء ويكون عام أريد به الخاص فالمسألة واضحة ما في إشكال، وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه، على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض مما على الأرض، لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطع لأنه ليس على الأرض، لأن الله تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض كل شيء مما على الأرض هالك، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض. يرد عليه من الأرواح مما في الأرض ولكن إذن الأحسن نقول هذه الآية هذا العموم خص بأشياء غير هذا الاستثناء، خص بأشياء غير هذا الاستثناء. نعم ماذا؟ لا ماذا؟ فارق البدن فقط. إيه فارق البدن لكن تبقى. هي تفارق البدن لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، فإن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى. فإن أرواح الأنبياء تفى الأرض ما تأكلها الأرض. على كل حال المسألة واضح لنا، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى. قلنا الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة للاستثناء. نعم لا يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، مو من أسمائه، لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا نسمي بهذه الأسماء مما يخبر به عنه ولا يسمى به. نعم الله شيء عظيم. كيف احنا ذكرنا في سورة الأنعام واضحة جدا، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وهذا واضح.

سامين كلامه يقول رجل جاءه بطاقة دعوة الزواج، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ صمت بيا الوليمة، إذا كانت الوليمة هل يجب حضوره؟ لا لا، أنا أقول إذا كانت هذا الزوج كتب بطاقات وأرسل لنا، أو إذا قلنا بإجابة الدعوة مطلقا كما هو مذهب الظاهرية. شلون؟ يعني ثلاث طرق للدعوة، ولكن الغاية واحدة. هي على هي لا شك إن دعوة، لكن بس هل نقول إن يراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مهب على يقين إن هذا الرجل يبيع. نعم، يعني دائما بطاقات يجي الواحد 20 بطاقة ويدلك على أنها هي دعوة حقيقية، ما بيجي لما يقول هل أنت بتجي ولا عندك وعد، مجرد توجيه فقط للإكرام. فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليها. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من صلة الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويزعمون بس من طرأ على فكره قال يلا هرسل البطاقة. والله أظن هذا ما يجب. نعم، في مغلق من البيت الواحد من الثانة للزعية من الخضر سبحان هذه ما هو بالحقيقة لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليهم يقول جاءتكم البطاقة اللي أرسلنا لكم، ويشوفهم على يعني على نية الحضور أم لا. فالظاهر لي والله أعلم أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يرسلون أحيانا يقولون فلان ابن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بينهم وبينهم صلة، لا قرابة ولا صحبة ولا شيء. لا هو سلمك الله أصلح لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحضر عندي ودعوة حقيقية وأنت تعلم عنده محرم ما تستطيع إزالته، فهو ما يجوز الحضور. هذه واضح لي حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة والجفلة كما تعرف وما يجب الإجابة. يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا، وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا، ما يجب على كل واحد يجي. أما إذا عينه فهو حسب عدل القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في وليمة العرس. قلت ما أكل كما لو ما في له ورقة تجب الإنسان ما يجب على ربما أنك إن شاء الله تنصحهم وتعرضهم. كلهم يزودهم لأنه يستعد كثير من طاقات. نعم اي اي هم على كل حال يستعدون باكثر بعد مساله الاستعداد يستعدون باكثر وهم في قرار الثلاث وجه لك ثلاث وجه له من فوائد الايه أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم، وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازع لله في حكمه، المخالف يكون منازع لله تعالى في حكمه، سواء خالف التشريع أو خالف المعصية فإنه منازع لله تعالى. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون،